خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قصة مقصر مع خزائن الرحمن. والله أسأل أن يتوب علينا، فهذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا حاسد، إن لم تتغير في رمضان فمتى؟ كفاك اعتراضا على الحكيم الذي قسم عطاياه بين خلقه، كفاك ازدراء لما أنت فيه من نعم، وكأن الله تبارك وتعالى قد أعطى الجميع وحرمك. ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترض لي ما وهب، فأخزاك عنه بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. أيها الحاسد، سلفك الأول هو إبليس عليه لعائن الله، الذي حسد أبينا آدم عليه السلام، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أيها الحاسد، سلفك من الإنس هم اليهود وأهل الكفر عياذا بالله من الخذلان، الذين قال الله عنهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، والله إن الحسد هلاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، رواه الطبراني. احذر أيها الحاسد، فأنت تقتل نفسك وتهلكها بحسدك قبل أن تحسد. قال أبو الليث السمرقندي: يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسود. أولها غم لا ينقطع، الثانية مصيبة لا يؤجر عليها، الثالثة مذمة لا يحمد عليها، الرابعة سخط الرب، الخامسة يغلق عنه باب التوفيق. اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. لذا قال ابن سيرين رحمه الله رحمة واسعة: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار. سبحان ربي العظيم. عقلاء، لذلك إذا رأيت شيئا يعجبك فبرك وقل: تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، فاللهم احفظنا من الحاسدين ولا تجعلنا منهم أجمعين. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.